الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ يا أبو الحسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء بالمد. وعنه رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب الوضوء بالمد. المد ضرب من أضرب المقاييس، غير أن الفقهاء اختلفوا في مقداره، وذلك لاختلاف مقداره بين البلدان. فالصاع العراقي يختلف عن الصاع الشامي، والمد كذلك العراقي يختلف عن المد الشامي. لو قيل أن المد هو ملء الكف ما ساوى لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما ساوى مد أحدهم ولا نصيفه. فالمد لو قلنا أنه ملء الكف، فهل يمكن أن يتوضأ به؟ لأنه وردت روايات 3 أمداد، وردت روايات أن 3 أمداد. فنحن نود أن نصل وأن نلج إلى الفهم الصحيح لهذا الحديث عنه. عن من؟ عن أنس، هو آخر راو. عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بالصاع، وفي رواية مسلم قالت عائشة: نغتسل أنا وهو بالصاع الواحدة. وفي روايات 3 آصاع. جمع صاع شنو؟ آصاع، جمع صاع آصاع. فكانوا إذن هذا العدد ما يراد به؟ الفائدة الأولى: مقدار الماء في الوضوء على قدر الحاجة، مقدار الماء في الوضوء على قدر الحاجة بغير إسراف، بغير إسراف، بغير شنو؟ إسراف. الفائدة الثانية: الاختلاف في تقدير المد والصاع، الاختلاف في تقدير المد والصاع على حسب الاختلاف بين البلدان، الاختلاف في تقدير المد والصاع على حسب الاختلاف بين البلدان. ثالثا: الغرض من الحديث التقليل والاقتصاد. الغرض من الحديث قول أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل بالصاع إلى 5 أمداد. الصاع كأنه 5 أمداد، أو يعني قوله يغسل بالصاع إلى 5 أمداد شرح للصاع، عرفت؟ أو يغسل بالصاع مضافا إليه 5 أمداد. لكن العموم قلنا أن الغرض من الحديث التقليل والاقتصاد في استعمال الماء. أقوال الفقهاء في المسألة، وهذه الفائدة رقم كم؟ 4. أقوال الفقهاء في المسألة على وجه الاستحباب عند الجمهور، وعلى وجه التعين الأصاع على قول الأحناف. على قول شنو؟ الأحناف. الأحناف يقولون على المغتسل أن يغتسل بالصاع، والمتوضي أن يتوضأ بشنو؟ بالمد. لكن السؤال الذي يواجهه، لو أن شخصا اغتسل وأتى بصاع ولم يكفه، يتم أزيد من الصاع أو لا يتم؟ يتم بإثم أو بغير إثم؟ بغير إثم. ولماذا قلنا أن الفقهاء يقولون هذا يستحب أفضل، لكن يقولون أن هذا لمن كان خلقه معتدلا، خلقه معتدلا، خلقه يعني جسمه، في بعض الناس يعني كبير، بعضهم سمين، هل يغتسل جميعا بالصاع؟ قد لا يكفي جسمه، عرفت؟ وقد اغتسل مثلا بماء وتوضأ بماء ولم يرد تحديد هذا، عرفت؟ فإذا ماذا قلنا في هذه المسألة؟ عند الجمهور يستحب، وعند الأحناف شنو؟ يتعين. لكن الأحناف عندهم الصاع 8 أرطال. الصاع كم؟ الصاع الذي يغتسل به عند الأحناف ويتعين أن يغتسل به عندهم كم؟ 8 أرطال. يعني كم دي؟ هذه تغسل ولا ما تغسل؟ أيوة، يعني شيء كثير، 8 أرطال أو 5.75 أرطال بالرطل البغدادي، قياسهم إما 8 أرطال عادية وإما 5.75 أرطال رطل بشنو؟ بالبغدادي. فدل على أن هذا الحديث يفهم منه شنو؟ على حسب ما يكفي، والأفضل هذا استحبابا. اقرأ الحديث الذي بعده. باب المسح على الخفين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. طيب. وعن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. طيب، سعد ابن أبي وقاص، أبو وقاص هو مالك ابن أهيب، أبو وقاص هو والد سعد، هو مالك ابن أهيب، وهو ابن عمي آمنة بنت وهب، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن سعد خاله. طيب، قال عن نفسه: أسلمت وكنت ثالث من أسلم، و7 أيام، أولا قال لم يسلم في اليوم الذي أسلمت فيه معي أحد، و7 أيام لم يسلم أحد. يوم أن أسلم سعد، عرفتم؟ يوم أن أسلم سعد أسلم، نعم، ولم يسلم معه شنو؟ ولم يسلم معه أحد يوم أن أسلم، ولا بعد 7 أيام. ولذلك كان يعتبر نفسه ثلث الإسلام في يوم من الأيام، قال: كنت ثلث أهل الإسلام 7 أيام. وهذا من فضله، هو من المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. طيب، سعد أخبر ابن عمر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وعبد الله بن عمر أراد أن يستوثق من المعلومة فسأل عمر رضي الله عنه فقال له: نعم، إذا حدثك شيئا سعد، وسعد هو الفاعل، وشيئا هو المفعول به، ولكن المفعول قد قدم والفاعل قد شنو؟ قد أخر، عن النبي فلا تسأل عنه غيره. طيب، ما يستفاد من الحديث؟ ليس في المسح على الخفين خلاف معتبر، ليس في المسح على الخفين خلاف معتبر، فلم يشذ إلا الرافضة الذين لا يمسحون على الخفين ولكن يمسحون على القدمين ولا يمسحون على الخفين. إذن الفائدة الأولى، هذا الحديث مناسبة فيه فوائد عظيمة. طيب قلنا الفائدة الأولى من هذا الحديث ليس خلاف على مسح الخفين، ليس هنالك خلاف معتبر في المسح على الخفين، فما شذ إلا من. وللمالكية قولان، دي الفائدة الثانية، وللمالكية قولان. القول الأول موافقة السنة، المسح على الخفين مطلقا في السفر والحضر، المسح على الخفين مطلقا في شنو؟ في السفر والحضر. والقول الثاني أنهم يمسحون على الخفين في السفر دون الحضر، وهذا الذي هو موجود في المدونة الكبرى، في المدونة الكبرى أن المالكية يقولون قوله للمالكية قول بالمسح مطلقا، وهذا يوافق السنة يعني في الحضر والسفر، وقول يقيد المسح على الخفين بشنو؟ بالسفر. وقال شيخ الإسلام لم يصح النقل عن مالك أنه منع غير السفر، وذلك يقول ابن تيمية ما شذ إلا أهل البدع من الخوارج والرافضة. الخوارج أيضا لا يرون المسح على الخفين، الخوارج لا يرون المسح على الخفين، وكذلك من الرافضة هم الشيعة. طيب المسح على الخفين أحكامه، أحكام المسح على الخفين، أحكام المسح على الخفين. ابتداء المسح، متى يبدأ المسح؟ قول الحنابلة أنه يبدأ التوقيت، يبدأ توقيت المسح على الخفين بعد المسح، توضأت ومسحت يبدأ. نعم أيوة، ما أصلا لا يمسح إلا بعد أن يلبسهم على طهارة، وهذا الباب الذي بعده. يبدأ المسح على الخفين عند الحنابلة بعد المسح. طبعا أنت تمسح أولا تتوضأ، توضي يعني قدمك، وتدخل شنو؟ وتدخل الخفين، أدخلت الخفين هكذا شنو؟ طاهرتين بعد الوضوء. بعد هذا لو أنك خرجت إلى الخلاء ببول أو غائط، يمكن إذا أردت أن تتوضأ أن تمسح على الخفين، عرفت؟ لكن من متى يبدأ ما قلنا للمسافر يوم، للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، متى نحسب اليوم والليلة؟ عند الشافعية بعد الحدث، عند الشافعية بعد شنو؟ بعد الحدث، يعني أنت أدخلت الخفين طاهرتين ثم أحدثت، توضأت أو لم تتوضأ يحسب عليك. هذا علما الشافعية، ولا يلزم أن يتوضأ الإنسان بعد الحدث، لكن الحنابل هو الراجح، قالوا يبدأ التوقيت للمسح على الخفين بعد الحدث وبعد الوضوء، بعد أن تتوضأ ثم تمسح عليهما لأول مسح يبدأ بعد ذلك التوقيت، عرفتم؟ نعم الأحناف، نعم بعد اللبس. لا، ما هم في أقوال في المسألة كثيرة يا أقوال، أنتوا ما تخلطوا كويس. قلنا بعد الحدث الشافعية، وبعد المسح الحنابلة، بعد اللبس الأحناف. المالكية لاختلاف أقوالهم في المسألة لم يظهروا هنا. طيب في المدونة، في المدونة الكبرى. طيب يدخل للمسح على الخفين كما قال الشيخ الإسلام تيمية اللفائف، اللفائف ما تعرف اللفائف؟ التلف على الأرجل يعني، حتى ولو لم يكن خفا، اللفائف عرفت؟ والجورب الشراب يدخل. قال شيخ الإسلام وهذا من أنفس الكلام: وبعض الفقهاء يشترط للخف شروطا لم يرد بها كتاب ولا سنة، مثل أن لا يكون مخرقا مثلا، يقول لك ما يكون فيه خرم، حتى ولو فيه خرم يجوز المسح، أن لا يكون مخرقا، وأن يكون صنع من كذا، وأن يكون من كذا، كل هذه شروط لم يرد بها كتاب ولا سنة. نعم شنو مخرق؟ يمسى عليه إلا أن يكون التخرق كبيرا وكثيرا بحيث أن يخرجه أنه جورب، أو يكون المساحة المفتوحة أكبر من المساحة المغطاة، عرفت؟ طيب وكذلك المسح على العمامة والخمار، ففي صحيح مسلم ورد ذكر مسح الخمار، قال على الخفين ولتمسح المرأة على الخمار، فالمسح على الخمار أيضا شنو؟ أيضا يجوز، وحكمه حكم المسح على الخفين حتى ولو كان خفيف. الجورب قال الشراب خفيف حتى ولو كان شنو؟ حتى ولو كان خفيفا، لأنه ينزع كالخف، ولأن الغرض التيسير أصلا إخراج الخف ثم لبسه، وكذلك الجورب إخراجه ولبسه يأخذ شنو، وكذلك المرأة في خمارها وكذا. طيب المسح على العمامة يأتي في الحديث الذي بعده، نترك الحديث عن المسح على العمامة في الحديث الذي بعده. طيب أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل القدمين؟ المسح على الخفين. طيب يا إخواننا غسل القدمين هو الأصل، والمسح على الخفين شنو؟ طارئ. المسح على الخفين طارئ، الأصل شنو؟ غسل القدمين. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية المسح على الخفين أفضل في كسر أهل البدع، أفضل لكسر أهل البدع، فإذا كان القدم ترتبط بذلك يمسح على الخفين أفضل، وليس دوما يعني، لكن لكسر أهل البدع. لماذا؟ لأن السلف أوردوا المسح على الخفين في كتب العقيدة وإن كان تعلقه بالفقه، أورد السلف المسح على الخفين في كتب الاعتقاد، الطحاوي وابن تيمية واللالكائي والبربهاري وابن أبي زمنين، كل هؤلاء لما تكلموا عن المسح على الخفين كسرا لأهل البدع، لأن القضية ليست قضية فقهية فقط، إنما هي قضية ذات أبعاد منهجية وفكرية وعقدية، عرفتم؟ المسح على الخفين. نعم الخمار والعمامة هل يجب على طهارة أو على غير طهارة؟ حكمها حكم الخفين، فلذلك ينبغي أن تكون على شنو؟ على طهارة، وإن كان من الفقهاء من لم يشترط، فرق بين العمامة وبين الخمار والعمامة من جهة وبين الخفين من جهة. نعم قال شخص خلع الخفين وقد مسح عليهما، مسح على الخفين ثم أراد أن يصلي فخلعهما، عرفت؟ نود أن نتحدث عن هذه المسألة، لكن هذا في الحديث الذي بعده. أو نعم على الخفين ما عنده علاقة بالاعتقاد. قال ما هي علاقة الخفين بالاعتقاد؟ الخفين ليس لها علاقة بالاعتقاد، هي أكيد من مسائل الفقه، لكن أنكرها أقوام فصاروا بذلك، وقد ردوا الأحاديث النبوية، فصار هنالك تطاول على الرسول، تطاول على الرسول، تقول الرسول قال، يقول لك أنا ما مقتنع. هذه ليست مسألة فقهية، السواك مسألة فقهية، لكن من أنكر السواك يكفر. يكفر ليه؟ ما هو سواك. يكفر ليس لأنه سواك، إذا لم يستاك لا حرج عليه، من المستحب ليس من الواجب، لكن إنكار المستحب يؤدي إلى الكفر، لأنه رد النصوص الثابتة. الذين ردوا النصوص الثابتة عندهم مخالفات عقدية، مثل الخوارج والمعتزلة والرافضة، أنكروا أحاديث المسح على الخفين لطعنهم في الصحابة، وأحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، ولم يقع خلاف بين الصحابة للمسح على الخفين، عرفت؟ فلذلك قاموا أوردوا هذه المسألة في كتب الاعتقاد، قولهم ونرى المسح على الخفين، هذه مسألة شنو؟ فقهية. لماذا أوردوها في كتب العقيدة؟ لأن الذين أنكروها يخالفون أهل السنة في شنو؟ في العقائد وفي أي شيء، في مصادر التشريع. إنكار السنة وعدم الاعتراف بالسنة ما حكم هذا؟ هل هي مسألة عقدية ولا مسألة فقهية؟ عقدية. من هنا يعني دخل الأمر مدخل وباب شنو؟ وباب الاعتقاد، واضح؟ الذين أنكروا هذه المسألة. طيب، قوله أن ابن عمر سأل عمر عن ذلك، في هذا فائدة اكتبوها، الاحتياط والتوثيق للدين، الاحتياط والتوثيق للدين. ابن عمر أبى أن يأخذ الكلام هكذا، إنما أراد أن يستوثق لدينه، ولذلك سأل عمر ليؤكد له الكلام، فقال له نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي فلا تسأل عنه غيره. وفي هذا فضيلة ومنقبة لسعد بن أبي وقاص، وتعظيم له، تعظيم لسعد، هذا تعظيم لمن؟ لسعد. وكذلك فيه اعتبار الصفات الموجبة في الراوي أنها تقوي الخبر، أن الصفات الموجبة في الراوي تقوي شنو؟ تقوي الخبر. يعني سعد إذا قال لك معناه خلاص هذا الكلام صحيح. فكلما كان الرجل أكثر دينا وأحرز وأبعد من الكذب، إذا روى يوثق في روايته أكثر من غيره. أيضا في هذا فائدة على شنو؟ فائدة لماذا شخص يقرأ لي هذا الكلام؟ أن الصفات الموجبة، أن الصفات الموجبة في الراوي تقوي الخبر. كيف عرفنا هذا؟ قال إذا حدثك شيئا سعد فلا تسأل عنه غيره. والفائدة الأخيرة أن العالم غزير العلم قد تفوت عليه مسائل، كما فاتت مسألة المسح على الخفين على من؟ على من هنا؟ ابن عمر. وابن عمر عالم ولا ما عالم؟ عالم كبير رضي الله تعالى عنه، ومعه حديث عمرو بن أمية الضمري، وعمرو بن أمية الضمري من الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يثق فيهم، وهو الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة ليأتي بالمهاجرين وليدفع صداق أم حبيبة، وكان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، هذا عمرو بن أمية الضمري. وعمرو بن أمية الضمري شيء عجيب، ليس له في البخاري من أوله إلى آخره إلا هذين الحديثين، حديثان فقط وهما الآن عندنا. يعني عمرو بن أمية الضمري ليس له في الصحيح إلا شنو؟ حديثين، الحديث حديث المسح الخفين والحديث الذي بعده. اقرأ يا أبا الحسن. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وعنه رضي الله عنه أي عن عمرو بن أمية الضمري أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. هذا الحديث ليس حديث مختلف عن الأول، إنما هو حديث واحد بالمناسبة، إنما حديثنا أيوة واحد. لذلك يعني عمرو بن أمية الضمري عنده كم حديث صحيح؟ لا حديثين، حديث من يحتز من كتف شاتم، أما هذا حديث واحد. كيف حديث واحد؟ قلنا البخاري ماذا يفعل؟ البخاري إذا وجد في الحديث أكثر من حكم قطع الحديث، عرفته؟ طيب، فقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، نزيد في الأحكام قليلا. المسح على العمامة الخلاف فيها معتبر بخلاف المسح على الخفين. قلنا المسح على الخفين الخلاف ليس فيه شنو معتبر، ولكن المسح على العمامة أو العمامة الخلاف معتبر. فقد أنكر ذلك جمع من العلماء، والأحناف يقولون بأنه لا يمسح على العمامة، يقول أن المشقة في العمامة منتفية والخلاف معتبر هنا. ولكن يرد عليهم في بقول المسح على العمامة أن أبو بكر مسح على العمامة، وعمر رضي الله عنه مسح على العمامة بعد فعل من؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا المسح على العمامة على صورتين، الصورة الأولى أن يمسح على العمامة شنو؟ كلها، والصورة الثانية على ناصية الرأس وعلى شنو؟ الشعر وعلى بقية العمامة. هذا القول الصحيح. طيب، المسح على العمامة من من من من من من من, من اشتراط بعض الفقهاء أن تكون من عمائم العرب المحنكة، أن تكون العمامة شنو؟ محنكة. ما معنى محنكة؟ إذا ركبوا في البعير وذهبوا في الصحراء والرياح الشديدة كانوا يتحنكون بشنو؟ بالعمامة، يعني يلبسونها ويديرونها في وجوههم، يغطون بها جزء من وجوههم، قد لا يظهرون إلا شنو؟ نعم، التلثم، وأقرب إلى التلثم، يتحنك من الحنك، يعني وضعها في موضع الحنك، هذا اسمه شنو؟ التحنك هكذا. لكن الصواب أن هذا على إطلاقه، أن هذا على إطلاق أي عمامة يمسح شنو؟ يمسح عليها، كلما سمي عمامة يمسح عليها. طيب، إذن وجه الإنكار قالوا لعدم وجود شنو؟ لعدم وجود المشقة. طيب، قال وخفيه. طيب، نود أن نتحدث عن كيفية المسح على الخفين، كيف تمسح الخفان؟ أيوة، أول يمسح ظهر القدم وليس بطنه بواحدة، ثم الثانية اليمنى قبل اليسرى، ويمكن أن يمسحا معا، وهذا أيضا ورد في السنة، أن تبلل القدمين وأن تمسح هذه وهذه معا، عرفت؟ القدمين معا، هذا جزء. بعد إدخالهما شنو؟ بعد إدخالهما شنو؟ ظاهرتين، كما سوف نعرف في الحديث الذي بعده. نعم، تفضل. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. صحيح، هنا أحكام، هنا أحكام. من توضأ وغسل قدميه ثم لبس الخفين، واضح المواضح، يعتبر أنه أدخلهما شنو؟ طاهرتين. بعض الفقهاء يقول لو أنك وضأت اليمنى وأدخلت الخف ثم وضأت اليسرى وأدخلت الخف لا يجزي، إلا أن تتوضأ وضوءا كاملا ثم شنو؟ ثم تلبس شنو؟ ثم تلبس الخفين، هذه نقطة واضحة المواضح، وهي الأقرب يعني كأنهم أخذوه من الظاهر أدخلتهما طاهرتين، أنهما لما دخلا دخلا قريبا من بعض من شنو من بعضهما، عرفت؟ إذن ما هذه النقطة؟ أنا أود شخصي يعني يقول أنا هذه النقطة اشترط الفقهاء أن تغسل القدمان ثم شنو ثم يلبس الخفان بعدهما، فلو أنه أغسل قدما وأدخل خفا ثم أغسل قدما وأدخل خفا ما أجزأت عندهم، عرفت؟ طيب ثانيا نقول، وهذه نقطة مهمة لما عند الجميع، هو الأغلب، بل الذي قاله شراح الحديث منه ابن حجر قال الكثيرين، يعني حتى الكثيرين شنو من الفقهاء، نعم شنو على وضوء على طهارة أدخلتما طاهرتين، من الفقهاء من قال الطهارة النظافة، ولكن يقال هذه حقيقة لغوية لا يصار إلى الحقيقة اللغوية إلا بعد الحقيقة الشرعية، والطهارة الشرعية هي شنو؟ الطهارة لغة شنو؟ الطهارة لغة النظافة، قالوا طاهرتين معناها نظيفتين، لكن هل هذا مراد؟ لماذا؟ لأن الأصل في ألفاظ الشريعة أنها ابتداء تحمل على شنو؟ على الحقيقة الشرعية ولا على الحقيقة اللغوية؟ تحمل على الحقيقة الشرعية، ثم بقرينة يمكن أن تنتقل من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة شنو؟ إلى الحقيقة اللغوية. إذن أدخلتهما طاهرتين ليست نظيفتين، إنما شنو؟ طاهرتين، إنما على وضوء، وهذا الذي كنت أود أن أقوله في الفائدة الثانية. قلنا اشترط الفقهاء أو الكثير من الفقهاء أن شنو؟ أن القدمين تغسلا ثم بعد ذلك شنو؟ يلبس الخفان، ثم قلنا قوله طاهرتين إنما يريد الحقيقة الشرعية وليست الحقيقة شنو؟ اللغوية. وماذا نريد بالحقيقة الشرعية؟ الوضوء، يعني أنه بعد أدخلهما بعد شنو؟ بعد وضوء، بعد الوضوء متى ما أراد أن يتوضأ هو غسل قدمين وضوءا ولبس الخف، متى ما أراد أن يمسح شنو؟ يمسح، متى ما أراد أن يمسح شنو؟ يمسح. طيب الفائدة كم هذه في الحديث؟ الثالث. الفائدة الثالثة المسح على الخفين يبطل عند الأئمة الأربعة، بثلاثة أشياء: بنزع الخف مع خلاف بين الحنابلة والمالكية، وانتهاء المدة وهي المؤقتة في حديث صفوان بن عسال بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وبيوم وليلة لمن؟ للمقيم، وبالجنابة. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية ويرى أن المسح على الخفين لا يبطل لا بالنزع ولا بانتهاء المدة، إنما يبطل بالجنابة فقط، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصحابة. أعيد هذا الكلام، أعيده: يبطل المسح على الخفين بثلاثة، بنزع شنو؟ الخفين، وبانتهاء المدة، وبالجنابة. وعند ابن تيمية لا يبطل إلا بشنو؟ إلا بالجنابة. وأن التوقيت يراد به الرخصة، ولكنه لو كان ماسحا على خفيه زائدا على المدة صح وضوءه وقد يأثم، لعدم اتماره للأمر. فالجهة عنده منفكة، الجهة عنده شنو؟ منفكة، هو ما يعرف بانفكاك الجهة، الجهة عنده شنو؟ منفكة. لكن نعم نعم جزء من شنو؟ عند بعضهم نعم هذا قد يكون نعم إذا ظهر شنو؟ إذا ظهر شنو؟ صحيح. ما هذا رد عليه ابن تيمية أنه بغير دليل، ما هو الدليل؟ رد عليه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى رد طويل ومفصل. طيب قلنا طيب لو أن شخصا نزع خفه قبل الوقت، شخص كان لابس خف وعنده يوم وليلة بعد صلاتين أو ثلاث نزع خفه عند أحمد بطل وضوءه ولا بد أن يعيد. عند أحمد بطل شنو؟ وضوءه وشنو؟ ولا بد أن يعيد. وطبعا عند ابن تيمية شنو؟ لا يعيد. لكن عند مالك يغسل قدميه فقط، عند مالك يغسل شنو؟ قدميه فقط. وعند أحمد يعيد، وبس غير أن مالك يجعل النزع مفسد لل نعم الوضوء صح، هذا مالك. وأحمد شنو؟ يبطل ويعيد. احتج المالكية بحجة عقلية، قالوا لو أن شخصا توضأ ومسح على رأسه وقبل أن يصلي حدق رأسه يصح وضوءه ولا لا يصح؟ يصح. قالوا وكذلك إذا ما مسح على الخفين ونزعهما فلا حرج، غير أن الرد عليهم بذات الحجة المنطقية، الرد عليهم بأن المسح على الرأس أصالة والمسح على الخفين تبعا فلا يمكن أن يقوم مقامه، عرفت؟ لأنه شنو؟ لأنه تبعا، يعني لابد أن القول بقول من؟ القول صابنا قول الحنابلة، صحيح؟ القول قول الحنابلة كويس. وابن تيمية قلنا يقول أنه أصل شنو؟ لا يغسل القدمين ولا يعيد، ووضوءه شنو؟ ووضوءه صحيح. هذه الأقوال في المسألة. طيب والله ترجيح قول شيخ الإسلام فيه يعني فيه حرج، لكن لو أخذنا بالأصل أنه لا يبطل إلا بدليل قوي فنقول قول شيخ الإسلام تيمي أرجح. طيب الزمن المتبقي نعم شنو في شنو؟ فمسح على الخفين فصلى بهما، هو بس الحديث فيه ضعف، وقد استدل به القائلون بأنه شنو؟ بأنه لا يبطل، عرفته؟ إن صح فالحديث حجة أصلا في المكان. سمعت أحد الشيوخ يقول لا يهم المسح على الجورب إلا إذا كانت سميكة بحيث لو سرت بها لا تتقطع، هل يعني هذا لا يمكن أن نمسح على جواري من السميكة نحن النساء؟ إذا كانت سميكة ما يعني ما أعرف الكلام، السميكة هذه أصلا ليست محل خلاف، إنما الخلاف في شنو؟ في الخفيفة، والخفيفة قلنا قال الشيخ الإسلام يمسح شنو؟ يمسح عليها إلا إذا كانت توصل أغلب الماء إلى القدم فتصير شنو؟ غسلا بدلا من أن تصير مسحا. في التعليق على الملاحظة بشأن تشفير شعر الحاجب بلون البشرة بحيث لا يعرف من بعيد هل هو حاجب أم تشقير. من بعيد قد نرى العين كلها ومن بعيد قد لا نرى الحاجب أصلا، فما الحكم في العين والحاجب وسائر الوجه؟ الحكم في العين والحاجب وسائر الوجه ليس شيء، لأن هذا لم يحصل فيه تغيير، إنما هو بخلق الله. أما نحن نتكلم عما صنعه البشر ليظهر من بعيد كأنه غير موجود وهو موجود. أما إذا كان العين إذا لا ترى من بعيد ما في شيء، هل هي العين هذه استعارتها؟ هذا الوجه هل استعارته؟ هل مسحت عليه شيء؟ ما مسحت عليه شيء. طيب لو أنها مسحت على الوجه ولم ترى لا حرج، ليه؟ لأن الزينة في محل الوجه أصلا مباحة، لكن الإشكال في الحاجب. الإشكال وين؟ في الحاجب، لورود شنو؟ لورود حديث ونهي فيه. طيب يقول هل هذا والله أعلم من التعنت والتدقيق؟ فما رأيكم؟ ما قلنا أصلا لو واحدة وضعت على عينها شيء وما ظهرت ما في شيء، وضعت على وجهها شيء وما ظهرت ما عليها شيء، لكن إذا وضعت على حاجبها عليها شيء. لماذا؟ لأن الحاجب محل نزاع لورود أدلة تمنع النمص، هي محل نزاع. أما غير الحاجب فليس شنو؟ فليس بمحل نزاع. طيب ما حكم الشخص ينام عمدا بعد الأذان وليس بصلاة الجماعة بحجة النوم؟ لا حجة له، لأنه عامد، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما حكم رجل يبدأ بالأكل عمدا قبيل الإقامة بدقائق ويفوت ركعات من الصلاة؟ إذا عاتبناه قال أتم الأكل ثم أذهب إلى الصلاة، هذا لمن لم يكن متحايلا. لذلك قال الفقهاء أكل الثوم والبصل يكره لمن أراد أن يذهب إلى المسجد، ليس حرام، لكن من أكله ليحتج به على عدم الذهاب إلى المسجد لكان محتالا. ونقول له أنت يمكن أن تخدع الناس وأن تغش الناس، ولكن لا يمكنك خداع رب العالمين المطلع على السرائر يخادعون الله وهو خادعه. ما حكم من شك في طهارة لبسه أو وضوئه بعد الصلاة أي بعد الانتهاء منها؟ الراجح أن هذا الشك طالما أنه شك لا يؤثر ولا يلتفت إليه أبدا، والأصل الطهارة اليقين الثابت. ما سوى ذكر باب المسح الخفين في عقائد أهل السنة والجماعة رغم كونها مسألة فقهية؟ معروف أن الرافض يرفضون ما جاء في البخاري جملة تفصيلا، وأيضا معروف عن طعن في الصحابة، فلما استثنت هذه المسألة في مسائل الفقه المشتركة وغيرها؟ ما الإجابة؟ كيف الإجابة على هذا السؤال؟ السؤال تقول لماذا وردت قضية المسح الخفين في كتاب العقائد؟ طيب ما شاء الله هذا طيب. نعم إذا تمت مدة المسح ولم تنتقض طهارته فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح. معناه الشيخ رجح من؟ هذا الشيخ العثيمين في المسح الخفين. معناه رجح من؟ كلام ابن تيمية. رجح من؟ كلام ابن تيمية، لأن الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض يعني، فطالما أنه والله هذا طيب الحمد لله. هذه فتاوى للشيخ العثيمين. ردوا على السؤال، على سؤال أختكم. قالت الرافض ينكرون أحاديث البخاري ومسلم، لماذا مسألة المسح على الخفين بالذات؟ أيوة، لكن هل الرافض الذي ردوا الأحاديث يردون حديث المسح على الخفين فقط؟ في أصول مخالفين لأهل السنة في أصول، لكن أقول شيء يا إخوان، الرافضة ينكرون كثير مما جاء عن الصحابة، لكنهم ما نازعوا أهل السنة في مسألة فقهية كمثل منازعتهم لقضية المسح على الخفين، وخاصة أن المسح على الخفين من المتواتر حتى عن علي بن أبي طالب شنو ورد المسح على الخفين، فلأنه من المتواتر الذي أنكروه وحصلت مناظرات بينهم وبين أهل السنة فيه، ومن قبيل ذلك إدخال الخروج على الحكام في قضايا الاعتقاد، ونرى الصلاة خلف أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا وإن ظلموا ونرى طاعتهم من طاعة الله ولا ننزع يدا من طاعتهم، عرفت؟ ونرى الجمعة والجماعات مع كل بر وفاجر، عرفت؟ لماذا أورد هذه المسائل؟ المسح الخفين خالفهم فيها الرافضة، والرافضة لا يخالفوننا في مسألة، إنما يخالفوننا في شنو؟ في الأصول. والخروج على الحكام خالف من؟ الخوارج الذين يرون السيف في الأمة ويخرجون على الحكام. للدلالة على مذهب الخوارج أتوا بمسألة واحدة كمثال، وللدلالة على مسألة الرافضة أتوا بشنو؟ بمسألة واحدة كمثال، وهي شنو؟ المسح على الخفين. ويقولون بأن المسح على الخفين متواتر، والرافضة إنما ردوا ذلك لفساد أصولهم، ومعه كثير، لكن هذا أوضح مثال في الرد على من؟ في الرد على الرافضة. هل يشترط في المسح الخفين أن تمسح حتى تصل إلى الكعبين؟ هل يشترط؟ لا يشترط، لا يشترط حتى تصل إلى الكعبين، إنما المسح بشنو؟ بفوق بالظاهر. ما أعرف هل يمكن الشيخ إذا لم يأتي نأخذ حديث ولا نعم ممكن ولا ممكن؟ الشيخ ما أعرف هو تأخر. نعم اقرأ يا باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. صحيح. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. طيب، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه فوائد عظيمة. من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، السويق الدقيق، من لحم الشاة والسويق، وفي هذا كأنه يقول أن هذه مسألة لا خلاف فيها، عرفت؟ حتى ولو كان اللحم قد تعرض لنار، لأن قلنا أن هذا مما نسخ، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست شنو؟ مما مست النار، عرفت؟ لكن يشير بهذا إلى أكل لحم الجزور. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، معناه يتوضأ من لحم شنو؟ من لحم الجزور. وهو شنو؟ وهو الراجح، وهو الراجح الجزور الإبل، هو الراجح قلنا. لكن الجمهور عندهم لا يتوضأ، وهو عمن عند الحنابلة. وحمل الجمهور يتوضأ أي يمضم خشمه فمه، ونقول صاروا إلى الحقيقة اللغوية قبل الحقيقة شنو؟ الشرعية. صاروا إلى الحقيقة اللغوية قبل الحقيقة الشرعية. طيب نعم، شنو صاروا إلى الحقيقة اللغوية؟ لا، هؤلاء من الجمهور قالوا يتمضمض ولم يسلم قال يتوضأ. يتوضأ هذه حملوه على شنو؟ على حقيقة لغوية، أنه أطلق الكل وأراد شنو؟ الجزء. لكن هذا لا يصار إليه إلا متى؟ إلا عند غياب الحقيقة شنو؟ الشرعية. والحقيقة الشرعية موجودة. يتوضأ معناه شنو شرعا؟ يتوضأ الوضوء الكامل المعروف شرعا، عرفته؟ طيب، يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين. طيب، إذا دعي للعشاء والعشاء فابدأوا بشنو؟ بالعشاء. لماذا ترك النبي الطعام وذهب إلى الصلاة؟ أجاب الصلاة. فكروا إلى في هذا الأمر، ما فائدة غسل القدمين بعد نزع الخف عند المالكية؟ طبعا هذا من باب أنهم قالوا يعني صارت الرجل خالية من مما هي عليه. لم أفهم اختيار ابن تيمية، هذا إن شاء الله في درس المساء يعني نجيبه في مسألة المسح والصلاة في الخف. وهل المقصود أن المسافر لو مسح بعد 5 أيام صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة على الراجح، طالما أنه على طهارة وإن انقضت المدة. ما في طريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.